الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. افتتح الله عز وجل آيات المواريث ببيان نصيب الفروع، ببيان نصيب الأبناء والبنات، فبين سبحانه وتعالى أن الميت إذا مات عن أبناء وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين. وتقدم التنبيه على أن هذا ليس في ظلم للمرأة ولا هضم لها، وإنما هذا مقتضى الحكمة والعدل، وذلك أنه أعطى الإبن مثلي ما أعطى البنت، وذلك لحكم منها أن الإبن أو الذكر مأمور بالإنفاق، مأمور بالإنفاق، فهو يترقب النقص، فهو يترقب النقص. وأعطى البنت سهما واحدا وهو لم يكلفها بالنفقة، بل تعطى المهر فهي تترقب الزيادة. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني إن مات الميت عن ثلاث بنات أو أربع بنات مثلا فلهن الثلثان، وهذا في حال أن تكون البنات، أن تكون يعني الذرية إناث فقط، ليس لهذا الميت وارث من أبنائه ذكر. وأما في حال التفرد يعني كانت واحدة فلها النصف، وهذا كله تقدم ذكره في الدرس الماضي. وقلنا أن الآية بيّنت ميراث الثلاث البنات فأكثر وميراث البنت الواحدة، فالواحدة لها النصف والثلاث فأكثر لهن الثلثان، وميراث البنتين، ميراث البنتين تقدم أن البنتين لهن الثلثان، فالثنتان لهن حكم الثلاث وما زاد على الثلاث. وذلك أن الله عز وجل بيّن في هذه الآية الكريمة أن البنات لهن نصيبين، نصيب الثلثان ونصيب النصف، فإذا كانت واحدة فلها النصف، ومعنى ذلك إذا لم تكن واحدة فليس لها النصف، إذا لم تكن واحدة فليس لهن النصف، فإذا لم يكن لهن النصف فما بقي معنا إلا كم؟ إلا الثلثين. وهذا المفهوم يدل عليه حديث قسمة النبي عليه الصلاة والسلام تركت سعد بن الربيع، فإنه ترك ابنتين فأعطاهن النبي عليه الصلاة والسلام الثلثين. وكذلك ذكرنا أيضا القياس على الأختين المنصوص على أن لهن الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه من باب التغليب يعني الأب والأم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإذا مات الميت عن أب وأم وولد، قلنا ولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، يعني مات الميت عن أب وعن أم وعن فرع، وعن فرع، فلنفرض أن هذا الفرع ذكر، فإذا يكون الأم تكون الأم لها السدس، الأب له السدس، وللابن الباقي تعصيب. وإذا كان الفرع هذا أنثى، يعني مات الميت عن أب وأم وبنت، فالأم لها السدس فرضا، الأب له السدس فرضا، والبنت لها النصف فرضا، لأن الله قال وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم الباقي لمن؟ ثم الباقي للأب تعصيبا، لأنه أولى رجل ذكر في المسألة، فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا أيضا ننتبه إلى أنه ليس دائما أن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثى، ليس دائما. فهنا عندنا الأب والأم في حال مثلا وجود الابن الذكر، نجد أن الأم اشتركت مع الأب، أقصد في الفرض، فالأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، سوى الله عز وجل بينهما في هذه الحال. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب وين ذهب الأب؟ أين ذهب الأب؟ مدام من الأب وارث ولم ينص على فرضه، دل ذلك على أن له الباقي تعصيبا، له الباقي تعصيبا. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. فإن كان له إخوة، إن كان له إخوة أطلق، يعني إخوة أشقة أو إخوة من أب أو إخوة لأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ملاحظ أن الإخوة هنا جمع، الإخوة جمع. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ومعنى ذلك أنه إن كان له أخ واحد فالأم لها الثلث، لا الثلث. فإن كانوا جمعا من الإخوة حجبوها من الثلث إلى السدس. ولو كان هؤلاء الإخوة محجوبين بحاجب، يعني مثلا مات الميت عن أب وعن أم وعن عدد من الإخوة، وعن عدد من الإخوة، فهنا يكون الأم السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. والباقي لمن؟ الباقي للأب. طيب والإخوة؟ الإخوة سقطوا، محجوبون بالأب، محجوبون بالأب، فهم محجوبون، ومع ذلك أسقطوا أو يعني حجبوا الأم من الثلث إلى السدس. قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني قسمة التركة لا تكون إلا بعد تنفيذ الوصية وبعد تسديد الدين، فما يبقى بعد ذلك من التركة هو الذي يقسم بين ورثته. من بعد وصية يوصي بها أو دين، عندنا وصية وهي التبرع بالمال بعد الموت. الوصية هنا معناها التبرع بالمال بعد الموت، فيقول إذا مت يعطى فلان كذا، تعطى الجهة الفلانية كذا، هذا معنى الوصية. من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني سواء وجدت الوصية وحدها أو وجد الدين وحده أو اجتمع، وجدت الوصية ووجد الدين. فإذا لم يكن عليه إلا ديون فقط سدد الدين ثم قسمت التركة. لم يكن عنده إلا وصية فقط نفذت الوصية ثم قسمت التركة. عنده وصية وعنده دين تنفذ الوصية سدد الدين ثم تقسم التركة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، أيهما المقدم؟ يعني يقدم أولا الدين ثم الوصية، أو تقدم الوصية ثم الدين؟ هنا في الآية بدأ بماذا؟ بدأ بالوصية أولا ثم ثنى بالدين، يعني أخر الدين في الذكر. تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى السعي، لما أتى المسعى قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل نقول هنا أيضا نفس الشيء، إنه نبدأ أولا بالوصية ثم الدين؟ عندنا الوصية تبرع، وعندنا تسديد الدين ما له واجب. الوصية تبرع إحسان، وتسديد الدين هذا واجب وفرض، وأيهما المقدم؟ الواجب مقدم على التبرع. فإذا يقدم أولا الدين ثم بعد ذلك الوصية، وبهذا ثبتت سنة عن علي رضي الله عنه أنه ثبت أن الدين قبل الوصية وقبل التركة، فيسدد أولا الدين ثم التركة ثم الوصية. يقول قائل قدمت الوصية على الدين في القرآن، فيقال قدمت الوصية هنا من باب الاهتمام بها، من باب الاهتمام بالوصية حتى لا يتساهل فيها، ليس لأن الوصية مقدمة على الدين، لا، الدين مقدم على الوصية، لكن قدمت الوصية للاهتمام بها. لماذا؟ لأن الدين صاحبه سيطالب به، الدين له مطالب، له متابع، له من يبحث عنه ويجري وراءه، لكن الوصية ربما في الغالب ما يعلم عنها إلا الورثة فقط، فيبخلون بها ولا ينفذون توفير للتركة، فلهذا قدمت من باب الاهتمام بها. وذكر أهل العلم أيضا أن هناك شيء قبل الوصية وقبل الدين، وهو الكفن ومؤن التجهيز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة ومات رجل الذي وقصته أو وقعصته ناقته، فسقط من دابته وكسرت عنقه ومات في الحال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. الشاهد من هنا قوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، ما سأل هل عليه دين، هل عليه وصية، فأمر أن يكفن في ثيابه، فالكفن يكون من رأس المال. فإذا عندنا أولا الكفن ثم الدين ثم الوصية. من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني كان قائل يقول لماذا ما فوض أمر قسمة التركات إلى الناس؟ قال الله عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. من الذي يدري؟ من الذي يعلم؟ الله عز وجل هو وحده الذي يعلم أيهم أقرب لك نفعا، فلا تدري من الذي ينفعك أكثر، أبوك أو أمك، ابنك أو ابنتك، أبوك أم أمك. فلهذا تولى سبحانه وتعالى هو قسمة هذه التركات، لم يكلها إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولهذا هو تولى سبحانه وتعالى القسمة بمقتضى علمه وحكمته فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما، جمع سبحانه وتعالى العلم والحكمة، العلم التام الذي لا يسبقه جهل، العلم المحيط بكل شيء، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها فلا يقضي شيئا سفها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بعد ما بين ميراث الفروع الذين هم الأبناء والبنات وميراث الأصول الأب والأم، انتقل الحديث الآن إلى ميراث الأزواج. فقال سبحانه وتعالى: ولكم، أي أيها الأزواج، نصف ما ترك أزواجكم، يعني الزوجات، إن لم يكن لهن ولد. فللزوج نصف ميراث زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث، لا من الأبناء ولا من البنات، إن لم يكن لهن ولد، سواء هذا الفرع واحد أو أكثر، وسواء كان هذا الفرع من أبنائه أو من أبناء زوج سابق. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وسواء كانت هذه الزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، المهم أنه عندنا عقد زوجية صحيح. متى ما ثبتت الزوجية عقد زوجية صحيح ثم ماتت الزوجة، ترتب على هذا العقد هذا الحكم الميراث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إن كان لها ولد، ولد قلنا بالأمس يشمل الذكر والأنثى، لأنه في الآية السابقة قال: أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد بمعنى المولود، والمولود قد يكون ذكر قد يكون أنثى. فإن كان لهن ولد، يعني ماتت الزوجة ولها ابن، ماتت الزوجة ولها بنت، فلكم، يعني فللأزواج، فلكم الربع مما ترك. وفر الله عز وجل الربع وأعطاه لمن؟ وأعطاه للأولاد. فيكون مثلا عندنا ماتت المرأة عن زوج وعن ابن، فالزوج له الربع والباقي إلى ثلاثة أرباع التركة سيذهب إلى الإبن. لو ما في فرع وارث أخذ الزوج كم؟ أخذ الزوج النصف. فلما وجد لهذه المرأة أولاد أخذ من الزوج ربع وأعطي لأولاد هذه الزوجة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. تأكيد، أيضا تأكيد، قدم الوصية على الدين. ولهن الربع مما تركتم، لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني مات الزوج عن زوجة فلها الربع. كما قلنا الزوجة تثبت الزوجية بمجرد العقد الصحيح، مجرد العقد الصحيح. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فمات الرجل عن زوجة وعن أبناء وعن أبناء، فالزوجة لها الثمن سواء كان الابن أو بنت واحدة، في هذه الحالة الزوجة لها الثمن، وسواء ترك زوجة واحدة أو عدد من الزوجات، يعني مات الميت عن مثلا زوجتين، فهنا للزوجتين جميعا الثمن، للثلاث الزوجات جميعا الثمن، مات عن أربع لهن جميعا الثمن. من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلاله، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ يعني من أم أو أخت يعني من أم، فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس. الآن انتقل إلى ميراث الحواشي. الحواشي بعد ما ذكر الأصول الفروع، يعني الأب الأم الابن البنت، ثم انتقل إلى بيان ميراث الزوج والزوجة، انتقل الحديث إلى ميراث الإخوة من الأم. وإن كان رجل يورث كلاله، كلاله الرجل الذي يورث كلاله هو الذي يموت وليس له فرع وارث، ليس له فرع يرثه، لا ذكر ولا أنثى، وليس له أصل وارث من الذكور، وليس له أصل وارث من الذكور. هذا معنى الكلالة. وله أخ يعني من الأم، فهذه الآية الإخوة والأخوات فيها هم أولاد الأم، وذلك بالإجماع. أما الإخوة الأشقة والإخوة الأم فسيأتون في آخر السورة. وله أخ يعني واحد، أو أخت يعني واحدة من الأم، فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس. مات الميت عن أخ لأم، يعني أخوه، أخ الميت من أمه، ما نقصد أخ أمه، أخ أمه يكون من الخال، ما نتكلم عن الخال، نتكلم عن إخوته لأمه يعني أولاد الأم. فمات الميت عن أخ لأم، واحد أخ لأم، نقول يعطى السدس. مات عن أخت لأم، تعطى السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني اثنين ثلاثة أربعة، قال تعالى فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. الشراكة تقتضي إيش؟ تقتضي التسوية، تقتضي التسوية، فهم ذكرهم وأنثاهم سواء إذا اجتمعوا، الذكر والأنثى سواء إذا اجتمعوا، ما نقول إنهم نقسم الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، إنما يقسم الثلث بينهم بالتساوي ذكرهم وأنثاهم. فأولاد الأم لهم أحكام تخصهم، منها أنهم يرثون مع الواسطة التي أدلوا بها، يعني إذا وجد للميت أم وأخ لأم فللأم ميراثها، وللأخ لأم أيضا ميراثه، وللأخ لأم ميراثه، مع أنه الأصل مثلا لو وجد عندنا ابن وابن ابن ما يرث ابن الابن، واضح؟ كذلك أن ذكرهم وأنثاهم سوء حال الاجتماع، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا من أحكامهم أنهم يرثون مع من يذلون به ويحجبونه أيضا حجب نقصان، فالإخوة لأم إذا اجتمعوا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مبار. غير مبار هنا بين سبحانه وتعالى إلى حكم من أحكام هذه الوصية، وهي ألا تكون هذه الوصية فيها ضرر، فيها ضرر على الورثة. فإن كانت الوصية بقصد الضرر فالقاعدة الشرعية أن الضرر ما له يزال، لا ضرر ولا ضرار. فلا بد أن تكون الوصية على ما شرع الله عز وجل، لا بد أن تكون الوصية حتى تكون وصية شرعية أن تنطبق عليها الشروط الشرعية. ومن ذلك أن تكون ثلث المال أو أقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض، أصابه مرض شديد جدا حتى ظن أنه ميت في مرضه ذلك، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنه لا يرثني إلا بنت وإني ذو مال، يعني ذو مال كثير، وليس عندي إلا بنت واحدة. وهذا يعني في الوقت في ذاك اليوم في تلك الحال، ثم رزقه الله ببنين وبنات. أفأتصدق بشطر مالي؟ فأبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أبى عليه أن يتصدق بماله أو بثلث ماله أو بشطر ماله. ثم حتى وصل معه إلى الثلث قال الثلث والثلث كثير، أوصى بالثلث وإن كان الثلث ماله وإن كان الثلث كثير. ولهذا كان يقول بعض الصحابة ابن عباس وغيره: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني أقل من الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن بالثلث بعد التردد بينه وبين المراد، بينه وبين سعد بن أبي وقاص. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكثفون الناس. فابن عباس يفضل للناس أنهم يوصوا بالربع بدلا من الثلث، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى بخمس التركة، بخمس ماله، وهذا أقل من الثلث وحتى أقل من الربع. وقال فيما روي عنه: رضيت لنفسي ما رضي الله عز وجل لنفسي، لأن الله يقول: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأوصى بالخمس رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن الوصية حتى تكون شرعية لا تتجاوز ثلث المال، لا تتجاوز الثلث، تكون الثلث فأقل، وإن كانت أقل من الثلث فهو أفضل، كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. كذلك حتى تكون الوصية مشروعة لا يتجوز الوصية للورثة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وبعض الآباء مثلا أو بعض الناس بشكل عام إذا حضرت علامات الموت، أمارات الموت، وعنده واحد من الورثة بينه وبينه مشاحنات، فربما يوصي أن فلان ما يأخذ من تركتي قليل ولا كثير، لهذا ليس إليك، هذه التركة هي لله جل وعلا، هذا المال لله سبحانه وتعالى، وهو الذي جل وعلا قسم هذه التركة، وينتقل المال بعد الموت إلى المورث، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. وسألني بعضكم الدرس الماضي اللي هو كان قبل أمس، إنه لو مثلا الورثة ما قسموا التركة، لو ما قسموا التركة خلوها كما هي حتى مشت الأمور على هذا، حتى وإن لم يقسموها لكن هي صارت إيش؟ صارت ملك لهم، صارت ملك لهم، وبالتالي كل واحد من هؤلاء الورثة عليه أن ينظر نصيبه في إذا مر الحول ويخرج الزكاة، إذا كان نصيبه يبلغ النصاب ودار عليه الحول فتخرج الزكاة من هذه التركة. واضح ولا لا؟ ثم يعني ينظر إن كان على هذا الوارث ديون، إذا كان عليه ديون وفي هذه التركة ما يستطيع أن يوفي به دينه، فالواجب أن يوفي بدينه، فهم وإن لم يعني يقسموا التركة لكن يجب أن ينتبهوا لهذه الحقوق الشرعية حتى لا تضيع. كذلك أيضا من أحكام الوصية ألا تكون بقصد المضارة، ألا تكون بقصد المضارة، فيوصي بجزء من ماله بقصد أن يضر بالورثة أو ببعض الورثة، فإذا دلت الأمارات والقرائن والعلامات إن هذه الوصية أو إن استدان هذا الدين في هذا الوقت بقصد الإضرار بالورثة كان ذلك الأمر لاغيا، لأن الضرر يزال، والله عز وجل اشترط، قال سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار. ومن ذلك مثلا لو طلق الرجل امرأته، لو طلقها بقصد حرمانها من التركة، بقصد حرمانها من التركة، ودلت القرائن على ذلك، دلت الأمارات أنه ما طلق هذه الزوجة في هذا الظرف إلا بقصد إيش؟ إلا بقصد حرمانها من التركة، فإنها تأخذ نصيبها من التركة، تأخذ نصيبها من التركة على تفاصيل معروفة في كتب الفقه. فإذا كان في مرض مخوف، مرض موت، وطلقها في هذا المرض المخوف ومات فيه، فإن هذه المرأة ترث، هذه المرأة ترث وإن حصل الطلاق. وصية من الله، تأكيد، تأكيد، يعني اعتنوا بهذه الأحكام، قوموا بها كما شرع الله ولا تضيعوها، والله عليم حليم، عليم بما فيه مصلحة العباد، ولهذا شرع هذه الأحكام، هذه المواريث على هذه الصفة، وحليم لا يعاجل عباده بالعقوبة، لا يعاجل عباده بالعقوبة. وكأن الحكمة يعني من ذكر هذا الوصف أنه حليم سبحانه وتعالى أنه بعض الناس قد يوصي بقصد سيء، بقصد سيء، يعني يوصي بقصد الإضرار، بقصد الإضرار بالورثة، فهناك تذكير بأن الله عز وجل لا يعاجل العبد بالعقوبة، فإذا أوصيت بقصد الإضرار فبادر إلى التوبة وإلى الإناب وإلى تصحيح هذا الغلط. فالله عز وجل حليم لا يعاجل عبده بالعقوبة بل يمهل. فما دمت في زمن الإمهال فبادر إلى تصحيح هذا الغلط وعدل وأوصي وصية كما شرع الله جل وعلا. وقد جاء في السنن حديث يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بطاعة الله، أو المرأة يعني تعمل بطاعة الله 60 سنة، ثم يجران في الوصية، يظلمان في الوصية فيعذبهم الله جل وعلا. لكن هذا الحديث في إسناده شهر ابن حوشب، فيه شهر ابن حوشب هو ضعيف من جهة حفظه، فهو حديث ضعيف. لكن عموما الله عز وجل نهى عن المضارة في الوصية، ويفهم من هذه الآية الوعيد على المضارة في الوصية أو المضارة في الاستدانة، والوعيد هذا يفهم من قوله عز وجل: الله عليم حليم. نعم. ما يجوز. الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، فالورثة يأخذون حظوظهم وحقوقهم التي شرع الله لهم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإن أوصى لوارث فلا تنفذ الوصية إلا بشرط، وهي أن يتسامح، أن يسمح الورثة، بطيب نفس منهم. فإن أجازوا هذه الوصية جازت، نفذت، وإلا ما تنفذ، وإلا فلا تنفذ. قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله. تلك حدود الله يعني الفروض التي فرضها الله عز وجل، الفروض المقدرة: النصف والربع والثمن والثلث، ثلثان. أو تلك حدود الله يعني الأحكام السابقة، فرضها وتعصيبها، ما كان مقدر وما لم يكن مقدر. تلك حدود الله. والحدود تطلق على الطاعات وعلى المعاصي، يعني تطلق على ما أمر الله به هي حدود، وما نهى الله عز وجل عنه فهي أيضا حدود. فما أمر به لا تتجاوزه، لا تتعداه. للزوجة النصف، خلاص نعطيه النصف، ما نعطيه الثلثين، ما نعطيه المال كله فرضا. للأم مع وجود الفرع الوارث لا السدس، إذا تعطي السدس ما نعطيها الثلث، ما نعطيها النصف. هذا التعدي في الحدود. مثل عدد ركعات الصلاة، فالمغرب مثلا 3 ركعات، ما نزيدها ركعة نقول حتى يكون أعظم وأكثر للأجر، لا، فما أمر الله به يوقف عنده، ما يزاد عليه. تذكرون في الحديث الوضوء 3 3، فمن زاد فقد أساء وإيش؟ وتعدى وظلم. فما أمر الله به يوقف عنده. رمضان تصوم إلى أن تكمل 30 أو يرى الهلال يوم 29، فإذا انتهى رمضان يجب الفطر، ما تقول أصوم يوم 1 من شوال زيادة في الأجر، لا، ما في أجر فيه إثم. فالأوامر ما أمر الله به يوقف عندها ولا تتعدى، لا تتجاوز. وأما المحرمات هي حدود لله عز وجل، لكن هذه الحدود يقال فيها لا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها، وفيما أمر الله به تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله ورسوله، الطاعة موافقة الأمر، موافقة الأمر، فإذا أمرت بأمر تمتثله، نهيت عن شيء تنتهي عنه. فالموافقة لمراد الآمر أمرا نهيا، هذه الطاعة، هذه هي الطاعة. ومن يطع الله، وطاعة الله عز وجل اتباع ما أنزل في كتابه، ورسوله اتباع سنته، فلا الذي بين يدينا الكتاب والسنة. فما أمر الله عز وجل به يجب أن يمتثل، كذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يمتثل. فتجب طاعة الرسول طاعة مستقلة، طاعة مستقلة، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الله ورسوله، هذا الشرط، فعله يطع، جوابه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ثواب الطائعين، لهم جنات، ليست جنة واحدة، جنات، يدخله جنات تجري من تحتها، يعني من تحت قصورها، من تحت أشجارها، من تحت ظلالها، الأنهار التي بينها سبحانه وتعالى في سورة محمد، أنهار من لبن، أنهار من ماء، أنهار من عسل، أنهار من خمر، فيها كل ما يتمنى العبد ويشتهي، خالدين فيها، يعني بلا خروج منها، بلا موت، فهم دائمون فيها أبدا، يا أهل الجنة خلود فلا موت، لا يخرجون منها، لا يموتون فيها، لا يهرمون فيها، لا يمرضون فيها، فهو خلود أبدي في ذلك النعيم العظيم. قال سبحانه: وذلك الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وصف هذا الفوز بأنه فوز عظيم. وهذا جزء من نعيم الجنة، جزء من نعيم الجنة، وإلا الله عز وجل قد أخبر عن وجوه أخرى كثيرة من النعيم الذي في الجنة، وعلى رأس ذلك أن يكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه فيرونه كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. فذلك أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، كذلك نعيم فيما يتعلق بالطعام والشراب، ونعيم فيما يتعلق بالخدم، نعيم فيما يتعلق بالزوجات والحور، إلى غير ذلك من وجوه النعيم الذي أعده الله لمن أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم من أهلها. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه عادة القرآن الكريم، طريقة القرآن الكريم، الجمع بين الترغيب والترهيب، فرغب أولا في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بالتحذير من معصيته ومعصية رسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتعدى حدوده يتجاوز الحد الذي شرعه الله، ماذا يفعل الله به؟ يدخله نارا خالدا فيها. يعني القاضي أو الذي قسم التركة أو الورثة أنفسهم أعطوا صاحب الربع أعطوه نصف، صاحب الثلث أعطوه ثلثين، إذن هؤلاء في النار خالدون مخلدون فيها. في أمور غير التركة، يعني تعدى حدود الله، مثلا أكل ربا، شرب خمر، زنى، قتل نفس بغير وجه حق، إذن هو خالد في النار مخلد فيها. صح الكلام هذا؟ طيب الله يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، كيف تقولوا أنتم له؟ هو نعبر زي ما عبر القرآن. تفضل. شيخنا الخلود عند العرب خلودة، خلود أبدي خلود أمدي إلى أمد، يعني يحصل العذاب الطويل وصار مطلوب إلى هذا المعنى حديث الشفاعة. طيب هل أنا ما أدري كلامي قلت أبدا ولا ما قلت أبدا؟ نعم. ها؟ نعم. أنا قلت أبدا؟ ما أظن قلت أبدا. أبد إحنا خالدين فيها بس. أنا قلت خالدين فيها. أرجع. وأنتم قلتم غلط. طيب ليش غلط؟ أنا عبرت زي ما عبر القرآن. صحيح. ولا عشان رفعت الصوت خالدا فيها ظنيت إنه أبدا. طيب هذا من مما يتعلق به الخوارج، مما يتعلق به المعتزلة الذين يكفرون به بالكبيرة أو يوجبون الخلود في الآخرة بالكبيرة، فيستدلون بمثل هذه الآية، يستدلون بمثل هذه الآية فيجعلون الخلود هنا خلودا مؤبدا على مطلق المعاصي، وإن كانوا يعبروا بالكبائر، إنه إذا فعل كبيرة بالنسبة للخارج يقول هو كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وبالنسبة للمعتزلي يقول هو في الدنيا في منزلة بين منزلته لا مؤمن ولا كافر، ولكن في الآخرة ما له أيضا مخلد في النار، مخلد في النار. وهذا لا شك أنه تقرير باطل، تقرير باطل، لأن الخلود هنا ليس معناه الخلود الأبدي في حق من لم يخرج بمعصيته من الإسلام، ليس خلودا أبديا في حق من لم تخرجه معصيته من الإسلام. فمدام أنه موحد مات على التوحيد وعنده معاصي ولو كانت كبيرة ومات قبل أن يتوب فهو تحت المشيئة، لأن الله صرح فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا يكون قوله سبحانه يدخل نارا خالدا فيها، يكون الخلود هنا معناه مثل ما تفضل الشيخ، يعني خلودا مؤقتا بمعنى طول البقاء، طول البقاء. ومعنى ذلك أنه مستحق لهذه العقوبة، مستحق لهذه العقوبة، لكن قد لا ينزل الله بهذه العقوبة. هو مستحق أنه يدخل النار ويطول بقاء في النار، لكن ليس شرطا أن ينفذ الله وعيده فيه، ليس شرط أن ينفذ الله وعيده فيه، فقد يعفو عنه، يغفر له، يتفضل عليه فلا يدخله النار، قد يتفضل عليه ويخرجه بشفاعة الشافعين. واضح؟ فهو إذن مستحق لهذه العقوبة، لكن هل معنى ذلك أنه كل عاصي لابد أن يعذب؟ لابد أن يعذب؟ لا، لقوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن ما من مات على التوحيد وعنده كبائر عنده ذنوب لم يتق الله منها فهؤلاء على أحد حالتين، منهم من يعفو الله عنه ولا يعذبه، ومنهم من يعذبه سبحانه وتعالى ثم يخرجه. ولا يخلد في النار إلا من مات على الشرك الأكبر. طيب، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، إذن الحدود هنا أول ما يدخل فيها موضوع المواريث لأنها هي التي في السياق، ولكن تشمل غيرها من حدود الله سبحانه وتعالى، يدخله نارا. التنكير هنا للتعظيم، يعني نار عظيمة، نار عظيمة، وحالنا خالدا فيها يعني يطول بقاؤه فيها، وله عذاب مهين يعني عذاب مذل والعياذ بالله، فيجمع له بين العذابين، العذاب الجسدي بالتحريق بالنار، والعذاب النفسي الذي هو الإذلال والإهانة فيها، فيجمع له بين العقوبتين أعاذنا الله وإياكم من سخطه وأسباب عقابه. نعم، جوائز كم باقي على جنة؟ طيب، اليوم ما راجعنا صح؟ هذه لطالب واحد ولا على قدر الكرام المكارم؟ خير إن شاء الله. نراجع بعض ما سبق ذكره في الدرس الماضي وممكن حتى في هذا الدرس. ما معنى الأمر في قوله سبحانه وتعالى، يعني ما درجة الأمر في قوله سبحانه فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف، ما درجة الأمر هنا ومن كان غنيا فليستعفف؟ تفضل. أمر للإباحة، من كان غنيا فليستعفف، يعني الغني إن شاء يستعفف ولا يأكل من مال اليتيم، وإن شاء أكل من مال اليتيم، هذا معنى الجواب، هذا معنى الإباحة. مصمم على الجواب ولا غيرت رأيك؟ مصمم. طيب، ها، الأمر للوجوب، ومن كان غنيا فليستعفف، لا يمد يده إلى مال اليتيم، يستغني بما أغناه الله عز وجل به، هذا الجواب الصحيح. طيب، تفضل. هذه كتاب مكانة الصلاة في الإسلام للشيخ ربيع، يلا مبارك. طيب، قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ها وش معنى الأمر ودرجة الأمر؟ فليأكل بالمعروف، ها جاوب جاوب، أنت تعرف؟ أيوه أنت، الإباحة. يلا تفضل تعال، تفضل تفضل. طيب، نعود أيضا إلى قوله ومن كان غنيا، ما معنى غنيا؟ من كان غنيا، من هو الغني في هذه الآية؟ ومن كان غنيا، تفضل يلا. كيف؟ ما أسمع. لا، ما أتكلم عن فليستعفف، أتكلم عن قوله غنيا، ما معنى غنيا؟ ومن كان غنيا يعني من أولياء اليتامى، تفضل. ممتاز. عنده مال يكفي في حاجاته، لديه مال يكفي في حاجاته، بارك الله فيك. تام. يلا. ما الحكمة من قوله سبحانه فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه؟ لماذا شرع الله الإشهاد عند تسليم اليتيم ماله بعدما بلغ؟ ما الحكمة؟ تفضل. ممتاز. قطعا للخلافات والنزاعات، حتى لا ينكر يقول ما أعطانا شيء، بارك الله فيك. تفضل. كيف؟ الكتب الكبيرة. ثم قال سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ما العلاقة بين هذه الآية وبين قوله تعالى بعد ذلك يوصيكم الله إلى آخر السياق؟ ما العلاقة بينهما؟ تفضل. يلا. تمام. ممتاز. إذن هذه مقدمة مجملة، إن الرجال والنساء لهم نصيب من التركة. طيب ما هو هذا النصيب؟ فصلته الآيات التي تليها، يوصيكم الله في أولادكم لكم نصف إلى آخره، بارك الله فيك. تفضل. من هم أولي القربى المقصودون في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى؟ من هم أولي القربى هنا؟ تفضل. ممتاز. الأقارب من غير الورثة. الأقارب من غير الورثة، بارك الله فيك. أما الأقارب الذين يرثون فلهم نصيبهم المحدد المبين. تمام. قوله سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، هذا حث على العناية بالأيتام بأسلوب، من يوضح لي هذا الأسلوب؟ يعني ذكر الله الولي بشيء يدعوه إلى أنه يحسن لليتيم ويرعاه، من يجيد التعبير عن هذه الآية؟ تفضل. يضع ولدك هو ايش؟ ممتاز. كانك انت اللي مت وولدك يتيم عند غيرك، ماذا تحب ان يفعل معه؟ بارك الله. تفضل. من اخلاق الرسول الكريم للشيخ عبد المحسن عباد. قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما معنى حظ؟ ما معنى حظ؟ يلا الأقربون تفضل. الأقربون، الحظ معناه النصيب. تمام. الحظ معناه النصيب، بارك الله فيك. اختر أي الكتابين؟ تنبيهات الحج. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب من يعطيني ميراث البنتين؟ ميراث البنتين مع الدليل لما يقول. يلا. ميراث البنتين مع الدليل لما يقول. تفضل. إذا كانوا ثنتين بنتين إيش نصيبهم؟ لهم الثلثان. طيب وش دليلك؟ الآية قالت فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني ثلاث أربع خمس عشر، وأنا سألت عن الثنتين. شوف جوابك صحيح بس أعطني الدليل. إن أعطيتني الدليل أعطيناك كتاب كبير، ما جبت أعطيناك كتاب صغير لكنه عظيم الفائدة. في دليل؟ في تعليل؟ في شيء؟ طيب تفضل تفضل بارك الله. من يعطيني الدليل؟ تفضل. ابن الربيع بارك الله فيك، سعد بن الربيع مات وخلف بنتين وزوجة وعم، فأعطى الزوجة الثمن وأعطى البنتين الثلثين وأعطى العم الباقي وآخر ثلث النساء. طيب هذا الدليل واحد. شوف اللي تحب منها مو كلها واحد واحد ثم ثلثين. طيب من يعطيني الدليل آخر؟ من يعطيني دليل آخر أيضا على أن البنتين لهن الثلثان؟ تفضل. ليس هناك دليل من القرآن عشان كذا النبي، لأنه هناك فقط للبنت ولا أكثر من بنتين، النبي قال لا. الدليل من السنة خلاص أخذناه. لا، هذا الدليل أخذناه من السنتين. أبغى دليل ثاني. لا يوجد في القرآن دليل بأن، مو دليل، لا يوجد فرض إلا النصف أو الثلثين. طيب النصف ميراث من؟ البنت الواحدة. بقي ما بقي معنا إلا أي نصيب؟ ما بقي معنا إلا الثلثين، إذن يعطى للبنت. بارك الله فيك. أنت فاهم إن شاء الله، بس عاد يبغى لك تدقق التعبير أكثر. بارك الله فيك. وهذا كتاب اسمه إيش؟ متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشد. كتاب جيد وقيم، حاول تحفظه إن شاء الله. بس لازم تدرسه على شيخ عشان ينبهك على بعض الأشياء اللي فيه. تفضل أذن وبعدين نكمل. طيب مر معنا حديث أن الرجل يعمل بطاعة الله والمرأة 60 سنة ثم يجوران في الوصية فيعذبهم الله بالنار. قلنا هذا الحديث ضعيف. سبب ضعفه؟ سبب ضعفه؟ تفضل يا محمد. بفتح الشين الشهر، الشهر ابن حوشب. طيب بارك الله فيك، تعال. يلا كتاب قيم جدا، جماعة واحدة لا جماعات، وصيرات واحد لا عشرات. هو العنوان هذا هو كتاب، ما العنوان لحاله كفاية. طيب مات رجل عن ثلاث زوجات، كم نصيبهن؟ خلاص اللي قد أخذوا جوائز يفسحون المجال لغيرهم. أنت ما أخذ جائزة؟ رافع يدك عارف ثلاث زوجات. يلا تفضل. كم؟ الثمن ثلاث زوجات. اختار الربع ولا الثمن؟ مصمم؟ طيب ثلاث زوجات ومعه ولد، معه ولد وثلاث زوجات، كم يأخذ؟ قلت لي أعيد جوابك. ممتاز كذا، ممتاز. يلا تمام، حرمت الشيخ من الجائزة. طيب قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، من هو الكلالة؟ من الكلالة؟ يلا تفضل. من الذكور وليس له فرع وارث مطلقا، لا ذكر ولا ولا. بارك الله فيك، تفضل. اختار. طيب بارك الله فيك. طيب قلنا الإخوة اليوم يختلفون عن غيرهم في بعض أحكام المواريث، من يذكر لي منها حكمين؟ حكمين امتاز بهم الإخوة اليوم في الميراث، هي مرت معنا كذا بسرعة بس. وبجائزة لبدون، خلينا نشوف غيرك. أنت ما أخذت جائزة؟ أخذت؟ لا، خلينا نشوف. ها شباب تفضل. يلا تفضل. ان ذكرهم وانثاهم من الاجتماع، ذكرهم وانثاهم صاحب الاجتماع، نعم، انهم يرثون مع من ادلوا به. تمام بارك الله فيك. الله يبارك. وهذه جائزه كتاب الارهاب واثاره السيئه على الافراد والامم لشيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. جزاك الله خير. الله يبارك. طيب نكتب هذا في الاسئله وفي المؤسسه المراجعه ونشوف اذا شيء من الاسئله ثلاثه كذا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل لو ميز المورث أحد الورثة عن البقية لكونه قد قام برعايته في مرضه والعناية به، هل يعد هذا عذرا سائغا مقبولا؟ لا، ليس عذر، هذا ظلم وجور. فالورثة لا تجوز لهم الوصية أبد، سواء كان بار ولا عاق، ما له دخل هذا. نعم، وهذا يحصل من بعض الآباء، يحصل أنه يخص ولده البار فيه مثلا بجزء من التركة، هذا لا يجوز. نعم. يقول السائل هل يجوز تقسيم الميراث في حال حياة المورث خشية الفتنة؟ والله بعض أهل العلم يجيز هذا وبعضهم يقول لا، وبعضهم يقول لا. نعم أحسن الله عليكم. هل تقاس طبعا إذا قسم في حال الحياة يعتبر هذا يعتبر عطية أو هبة، ما يعتبر عن التركة، تعتبر عطية أو هبة. نعم. إذا أراد رجل أن يعطي أبناءه بالعدل فهل له أن يقسمها قسمة الميراث؟ أيضا هذه مسألة خلاف. إذا أراد الرجل أن يهدي إلى أولاده فهل العدل أن يسوي بينهم ذكر وأنثى، يعني عنده مثلا بنتين وعنده بنتان وولدان، فهل العدل أن يعطي مثلا كل واحد 5000 الذكر والأنثى، أو أن العدل مثل ما في الميراث يعطي الولد مثلا 10000 ويعطي البنت 5000؟ الأقرب الله أعلم أن العدل بينهم هو على ضوء القسمة بالتركة، أنه إذا أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فإن هذا عدل وليس بجور. نعم. يكافوا بعطية في الحياة ولا بوصية بعد الموت؟ ما يجوز لا وصية لوارث. وإذا كان في حال الحياة يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ففي حال الحياة هو مأمور بالعدل بينهم، وبعد الموت ما في وصية لوارث. نعم. يقول السائل كيف يضبط طالب العلم أحكام المواريث وجزاكم الله خيرا؟ يسأل أهل العلم اللي متميزين في المواريث، هم يدلوا على الطريقة. إنما عموما العلم كله، الميراث وغير الميراث، يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى كثرة ممارسة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم إذا أوصى الميت بوصية ولم تنفذ فما حكم ذلك؟ إن كان يعني تقصير وتهاون من الورثة أو من الوصي على هذه الوصية فإنه آثم، فإنه آثم. نعم. يقول السائل: في بلادنا القاضي لا يقسم التركة بين الإخوة إلا بعدما يأخذ منه شيء من هذه التركة، فما حكم هذا الفعل؟ يعني إن كان القاسم الذي يقسم بين التركات ليس له يعني راتب من الدولة، إنما أجرته من المتخاصمين إليه، ما في حرج إن شاء الله، هذه أجرة. نعم. يقول السائل: هل يمكن حصر آيات القرآن المنسوخة؟ يراجع كتب العلماء، ألفوا الكتب في الناسخ والمنسوخ، ألفوا كتب فيها يراجعها. نعم. يقول السائل: ما يختلفون يتفاوتون في موضوع النسخ، بعضهم يتوسع في النسخ فيجعل المخصص منسوخ ويجعل المقيد منسوخ، فيتوسعون في إطلاق هذه العبارة، ولهذا تجد بعضهم يقول لك هذه آية منسوخة وبعضهم يقول لك لا غير منسوخ، للتفاوت في هذه العبارات ومدلولها. أيضا بعضهم يعجز عن الجمع بين الآية والآية فيقول لك منسوخة، لكن عالم آخر يقول لك لا، يمكن الجمع بينها، ومتى ما أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ. فينظر في الكتب التي تكلمت على الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. نعم. يقول السائل: توفي عمي قبل جدي. هذه مسألة فيها تركة يعني، يراجع فيها المحكمة. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.